بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: إعراب الفعل. لما فرغ رحمه الله تعالى من مبحث الأسماء شرع الآن في مبحث الأفعال، وسيتكلم الآن عن الفعل المضارع لأنه هو الوحيد المعرب. أما الماضي والأمر فهما مبنيان، وقد سبق الكلام عنهما في أول الكتاب. أما الآن سنتكلم عن المضارع. قال: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. الفعل المضارع يكون مرفوعا، هذا هو الأصل. متى؟ إذا تجرد من ناصب وجازم. مثال: تسعد، تقول أنت تسعد بالإسلام. تسعد فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب وجازم، وهذا لا يحتاج إلى شرح، واضح. ثم قال: وبلا ننصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها. الآن شرع في نواصب الفعل المضارع. إذا البيت الأول في الفعل المضارع المرفوع، البيت الثاني وما يليه هذا في الفعل المضارع المنصوب، ثم في الباب الذي بعده سيفرده في الفعل المضارع المجزوم، وبهذا سيكون فرغ من أحوال الفعل المضارع الثلاثة. بدأ بالمرفوع، انتقل الآن إلى المنصوب، ثم سيثلث في الباب الذي بعده بالمجزوم. انتقل إلى المنصوب فقال: وبلن انصبه. انصب الفعل المضارع بلن، تقول لن أكذب. وكي، تقول جئت كي أدرس. كذا بأن، كذلك من نواصب الفعل المضارع أن، أريد أن أتعلم. قال: بشرط لا بعد علم، يعني لا أن تكون واقعة بعد كلمة تدل على العلم واليقين، وهذا قد درسناه في شرح القطر بالتفصيل، أن إذا سبقت بفعل يدل على علم ويقين وجزم وقطع، فإن أن في هذه الحالة لا تكون ناصبة، وإنما تكون مخففة من الثقيلة. تقول مثلا: علمت أن يقوموا. فأن هنا ليست ناصبة مصدرية وليست ناصبة للفعل المضارع وليست مصدرية، وإنما أن هذه مخففة من الثقيلة. أن هذه أخت إن التي تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها ضمير شأن محذوف، ويقوم جملة فعلية خبر، وهذا درسناه بالتفصيل في شرح القطر. هذا إذا سبقت بعلم. ثم قال: والتي من بعد ظن. أما إذا سبقت بفعل أو بشيء أو بلفظ يدل على الظن، يعني عدم الجزم، مثل ظننت وحسبت وخلت وقدرت ونحو ذلك التي ليس فيها جزم، فهذه ما حكم أن معها؟ قال الناظم: فانصب بها. والرفع صحح، أي يجوز الوجهان، لك الرفع ولك النصب. فلك أن تقول: ظننت أن يقوم، حينئذ تكون أن مصدرية ناصبة. ولك أن تقول: ظننت أن يقوم، وتكون أن هنا مخففة من الثقيلة، ويقوم خبرها. لك هذا ولك هذا، واضح؟ قرئ بالوجهين. وحسبوا ألا تكون قرئ بالوجهين، لأن حسب فعل يدل على الظن وعدم الجزم. ثم قال: نعم، فانصب بها، هذا وجه. والرفع صحح، هذا وجه الثاني، أيضا الرفع صحيح. وإذا رفعت، قال: واعتقد تخفيفها من أن. طبعا إذا رفعته، رفعت الفعل المضارع، فاعتقد أن مخففة من الثقيلة كما شرحنا قبل قليل في الإعراب. فهو، أي هذان الوجهان، أي جواز الوجهين، مضطرد في كل أسلوب تقدمه لفظ يدل على الظن. وبهذا يتضح لك أن على ثلاثة أقسام: إما أن تسبق بعلم فهذه لها وجه واحد مخففة ثقيلة، وإما تسبق بظن ففيها وجهان، وإما أن لا تسبق بعلم ولا بظن كقول تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي، فحينئذ تكون أن هذه مصدرية ناصبة. ثم قال رحمه الله: وبعضهم، أي بعض العرب، أهمل أن، يهمل أن، مع أنها لم تسبق لا بعلم ولا بظن، وكان الظاهر أن تنصب وأن تكون مصدرية ناصبة، يهملها. كيف يعني يهملها؟ يعني لا يعملها، فلا تعمل، لا لا تنصب. مثلا سمع العرب مثلا سمع ما يشابهه يعني انهم قالوا اريد ان تقوموا. اريد لم يسبق بعلم، لا اريد ليس فيه علم وليس فيه ما يدل على الظن، فهو من القسم الاول، يعني هو من جنس والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي والدين. فكان الواجب ما هو؟ وجوب العمل ووجوب النصب، فتنصب الفعل المضارع. لكن سمع العرب انهم قالوا اريد ان تقوموا، اريد ان تقوموا. نعم. وقرئ به في القراءة الشاذة لابن محيصن قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. انظر، لمن أراد أن يتم، لمن أراد أن يتم، والأصل أن يتم، لأنه لم يسبق لا بعلم ولا بظن. لو سبق بعلم لأهمل وجوبا، ولو سبق بظن جاز الوجه، لكن لم يسبق لا بعلم ولا بظن. فهذا ما وجهه، ما تخرجه هذا الذي سمع العرب؟ قال ابن مالك حملا على ما أختها، أي توجيه هذا أنهم قاسوا أن على ما، كما أن ما المصدرية لا تعمل، فكذلك أن المصدرية عند هؤلاء العرب لا تعمل، فيقيسون أن على ما بجامع المصدرية وعدم العمل. واضح هذا؟ لكن هذه لغة مخالفة للجمهور، وبعضهم يعني قلة من العرب أهمل أن حملا على ما أختها. أختها، أختها في ماذا؟ أختها في المصدرية، حيث استحقت عملا مع أنها تستحق العمل، ومع ذلك أهملوها. وهذا وجه ذلك إن وجدته في كلام العرب، كما سمعت ذلك في القراءة الشاذة. ثم قال ونصبوا بإذن، نصبت العرب بكلمة إذن، فهي من أدوات النصب، بشروط: المستقبل لابد أن يكون الفعل يدل على استقبال، الثاني إن صدرت لابد أن تكون إن في أول الكلام، والفعل بعد موصل لابد أن تكون، هذا الشرط الثالث والأخير، وهو أن يكون الفعل موصولا بالناصب، فلا يكون بينهما فاصل أو حاجز. مثال ذلك لو قال لك قائل سأزورك غدا، فتجيبه إذن تكرم، إذن تكرم، فقولك إذن تكرم توفرت فيه شروط الثلاثة: مستقبلا، لأن إكرامك لها الزيارة والإكرام متى سيكون؟ في المستقبل. الثاني صدر، جاء في أول كلام. الثالث أنه لا يوجد فاصل بين إذن وبين الفعل المضارع تكرم، فتقول إذن ناصب وتكرم فعل مضارع منصوب على نصب الفتحة. طبعا هو مغير الصيغة وهذا لا يضر. ثم قال أو قبله اليمين، لو فصلت باليمين لا يضرك. لو قلت لهذا القائل الذي قال لك سأزورك غدا، فتجيبه إذن والله تكرم، يضر؟ لا يضر. أو قبله اليمين، اليمين لا يضر. ثم قال وانصب وارفع إذا إذن من بعد عطف وقع. أما إذا جاءت إذن بعد حرف من حروف العطف فلك الوجهان النصب والرفع، مثل ما لو قلت قال لك قائل سأزورك غدا، فقلت له وإذا تكرم مثلا في أي سياق، مثلا جئت بحرف عطف فقلت و، أدخلت الواو على إذا، فإذا أدخلت الواو على إذا جاز النصب وجاز الرفع، فلك أن تقول وإذا تكرم ولك أن تقول وإذا تكرم. واضح هذا؟ قرئ في القراءة الشاذة، قرئ في القراءة الشاذة وإذا لا يلبثوا، لا يلبثوا، يلبثوا هذا مجزوم، عفوا منصوب بإذن، وهذا قراءة شاذة لكنها لغة صحيحة. وقال تعالى في قراءة أيضا شاذة فإذا لا يؤتوا الناس نقيرا. وأما القراء السبعة كيف قرأوا؟ بالرفع، قرأوا بالرفع. ثم قال رحمه الله وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة. أن هذه أم الباب، ولأنها أم الباب لها أحكام تخصها وتطول، يطول الكلام عنها لأنها هي أم الباب وأساس الباب، ولأنها أم الباب تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة، وإضمارها وإظهارها على ثلاثة أوجه: إما أن تظهر وجوبا، وإما أن تضمر وجوبا، وإما أن يجوز الوجهان. إما أن تظهر وجوبا وهو الذي بدأ به، وإما أن يجوز الأمران الإظهار والإضمار، وإما أن يجب الإضمار. واضح؟ ثلاث حالات صارت، سيسردها في ثلاث أبيات. بدأ بالأول قال: وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن. إذن هذا القسم الأول الآن، وهو ماذا؟ وجوب إظهار أن، أن الناصبة يجب أن تظهر. متى هذا؟ قال: إذا وقعت بين لا النافية ولام الجر. مثلا تقول مثلا: جئتك لألا تضرب زيدا، جئتك لألا، انظر هذا مثال بن عقيل. وقعت أن، لا يضرك رسمها بهذه الطريقة، هذه أن، هي رسمت هكذا كأنها يا، هذه أن، تمام؟ سبقت بإيش؟ بلام الجر، وأتبعت بلا النافية. إذا وقعت بين لام الجر وبين لا النافية، القاعدة تقول إذا وقعت أن بين لا النفي وبين لام الجر وجب إظهارها ولا يجوز إظمارها. واضح هذا؟ لذلك القرآن ماذا يقول؟ لئلا يكون للناس، لئلا يجب إظهار أن هنا. يعني إيش؟ يعني لا يجوز أن تحذف أن، لا يجوز أن تقول لي لا، لي لام الجر، لا نافية، لا يجوز هذا. وكما تلاحظ أصلا النطق ركيك. هذا الوجه، هذا القسم الأول. ثم قال: وإن عدم لا، وإن عدم لا، أي لا؟ لا النافية. وإن عدم لا فأن أعمل مظهرا أو مضمرا، يعني يجوز لك الوجهان. مثلا في نفس المثال لو قلت، أو مثال آخر لو قلت: جئتك لأقرأ، لي أقرأ، هذه اللام لام إيش؟ لام الجر، لام التعليل، تمام؟ وأقرأ هذا فعل مضارع منصوب. طيب أين ناصبه؟ ناصبه عند البصريين هي أن، كما درسنا هذا في الآج الرومية. لك الإظهار ولك الإضمار، فلك أن تقول جئتك لأقرأ، هذا إضمار، ولك أن تقول جئتك لأن أقرأ، أحسنت، لأن أقرأ، فتظهر أن، هذا جائز وهذا جائز. والقرآن تارة يقول: وأمرت لأن أكون، هذا إظهار، وتارة يقول: وأمرنا لنسلم، هنا إضمار، وهذا واضح. ثم قال: وإن عدم لا فأن أعمل مظهرا مضمرا. ثم قال: وبعد نفي كان، وبعد نفي كان حتما أضمرا. الآن انتقل إلى القسم الثالث، وهو وجوب الإضمار، وجوب الإضمار ولا يجوز الإظهار. وهذا في مواضع: واحد، بعد نفي كان، يعني إذا جاء بعد كان المنفية، بعد كون منفي، وهو يقصد بهذا بعد لام الجحود، كقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وهذا يعرفه من درس الآج الرومية. نعم، فما كان الله ليعذبهم، هذه اللام لام الجحود، سميت لام الجحود لأن الجحود بمعنى الإنكار والنفي. وكيف نعرف أنها لام الجحود؟ لأنها سبقت بكون منفي، وهو قوله: وما كان. فهنا يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة إيش؟ وجوبا، يجب الإضمار هنا ولا يجوز الإظهار. واضح؟ نعم. وبعدين في كان، هذا هو الموضع الأول من المواضع التي يجب فيها الإضمار. الموضع الثاني: كذاك بعد أو، كذاك بعد أو يجب الإضمار. أي أو؟ قال: إذا يصلح في موضعها حتى أو لا، فحينئذ ماذا يحصل؟ قال: أن خفي، أي كلمة أن تختفي، يعني تضمر. وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. متى هذا؟ مع كلمة أو. مطلقا لا، بشرط أن تكون أو إما بمعنى كلمة حتى، أو أن تكون بمعنى كلمة إلا. وهذا أيضا من مسائل الآج الرومية. الشاعر يقول: لأستسهلن الصعبة، ونفس الشاهد درسنا، لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى. فهنا أو بمعنى حتى، فالمعنى لأستسهلن الصعبة حتى أدرك المنى. وأدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة عند البصريين، وجوبا لا جوازا. هذا أو بمعنى حتى. الموضع الثاني أن تكون أو بمعنى إلا، كقول الشاعر: وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم، يعني إلا إذا استقامت فلن أكسرها، مثل لا أقتلن الكافرة أو يسلم، يعني إلا أن يسلم، فإن أسلم لا يقتل. واضح؟ هذا معنى قوله وكذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها، موضع من؟ موضع أو، يصلح في موضعها إما معنى كلمة حتى وهي التي تفيد اللغائية، أو معنى كلمة إلا. نعم، فحينئذ ماذا يحصل؟ أن خفي، أي تختفي كلمة أن وجوبا. نعم، هذا كم موضع الآن؟ الموضع الأول بعد لام الجحود، الموضع الثاني بعد أو، الموضع الثالث قال وبعد حتى. هكذا إضمار أن حتم، يجب عليك أن تضمر أن وجوبا مع كلمة حتى، كقولك مثلا، يقول الناظم: جد حتى تسر ذا حزن. جد يعني أنفق وكن كريما، إلى متى أو إلى أي غاية؟ حتى تسر ذا حزن، أي تسر إنسانا محزونا. جد فعل أمر، وحتى هذه حرف جر ليست حرف نصب خلافا للكوفيين. طيب، وهي تجر المصدر، يعني حتى السرور هي تجر المصدر. تسر عند البصريين كما درسنا في الآج الرومية وفي شرح القطر، تسر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وعند الكوفيين منصوبة بحتى، منصوبة بحتى، هذا عند الكوفيين. طيب، تسر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وهذا هو محل الشاهد. واضح هذا؟ نعم. وذا مفعول به وهو مضاف، وحزن مضاف إليه، وقف عليه بالسكون لأجل الراوي. ومنه قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة، حتى تفيئة، فتفيئة فعل مضارع منصوب بأن وضبر وجوبا. إذن هذا هو الموضع الثالث من موضع إضمار أن على الوجوب. ثم قال: وما زال الكلام عن حتى، وينبغي أن نعلم أن حتى لا ينصب ما بعدها إلا إذا كان الفعل مستقبلا، مثل: جئت حتى أتعلم، أو سأزورك غدا حتى أدرس. هذا متى سيحصل؟ مستقبلا. إذا لا ينصب الفعل إلا إذا كان مستقبلا، مفهومه لو كان الفعل يدل على زمن الحال أو ما هو في تأويل الحال، فحينئذ لا ينصب ما بعدها، لا ينصب ما بعدها. لذلك قال الناظم: وتلو حتى حال نوم أولا بهرفع عنا وانصب المستقبل. انصب المستقبل هذا فرغنا منه، درسناه في البيت السابق. وقالوا: لن نبرح عليها حاكفين حتى يرجع إلينا موسى. رجوع موسى بالنسبة لهم مستقبل، لذلك نصب الفعل يرجع، حتى يرجع. نعم. أما إذا كان الفعل حالا أو مؤول بالحال أو في تأويل الحال، فحينئذ ماذا يصبح؟ مرفوعا، ولا يجوز النصب. مثلا لو قلت أنت: سرت حتى أدخل البلد، إذا قلت أنت هذه الجملة وأنت في بوابة البلد، المدينة لها البلد هذا له بوابة، وأنت في أثناء دخولك من البوابة قلت: سرت حتى أدخل البلد، متى حصل الدخول هذا؟ ماضي والمستقبل ولا حال؟ حال. حينئذ يجب الرفع. الصورة الثانية: إذا كان ليس حالا حقيقة وإنما حال مجازا، بمعنى أنه مؤول بالحال، وذلك إن كان دخولك للبلد قد وقع وحصل وانتهى في الزمن الماضي، طيب، وقصدت أنت أن تحكيها كحكاية، قصة، يعني كأنك تحكي قصة، فتحكي مثلا لناس قصة دخولك للبلد، فتقول: وسرت وفعلت وكذا، وسرت حتى أدخل البلد. أنت تريد أن تصور هذا المشهد للسامع وللمشاهدين كأنه يحصل متى؟ كأنه يحصل الآن، فهذا في تأويل الحال. حينئذ ما حكم الرفع؟ أيضا واجب. حكم الفعل المضارع هنا وجوب الرفع. إذن متى ينصب الفعل؟ في الاستقبال، متى يرفع؟ فيما سوى ذلك، إذا كان حالا أو في تأويل الحال. هذا معنى قوله وتلو حتى. تلو، التلو يعني المضارع الذي يتلو ويتبع حتى. تلو حتى أي التابع لحتى، يعني المضارع الذي بعد حتى. تلا يتلوه يعني تبعه. نعم. وتلو حتى حال نوم أولا به ارفعنا وانصب المستقبلا. ثم قال رحمه الله وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب. ما زال الكلام عن وجوب إضمار أن. فمن المواضع أن أن تضمر بعد الفاء التي سبقت بنفي محض أو بطلب، وهذا أيضا من مسائل الآج الرومية. يعني صعب جدا أن يكون الطالب لا يفهم هذه المسألة وهو قد وصل هنا، لأن هذا قد شرح بالتفصيل في شرح الآج الرومية وفي شرح القطر. يقول بعد فاء جواب نفي، إذا وقع جوابا لنفي أو وقع جوابا لطلب، محضين يعني طلب محض ونفي محض. ما معنى محض؟ يعني 100% يعني خالص. فحينئذ قال أن وسترها، محضين أن وسترها حتم نصب، يعني أن إضمار أن واجب. نأخذ مثال للنفي ومثال للطلب، لأن الطلب طويل ويعني سنمر عليه مرور الكرام لأن سبق شرحه. النفي كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، الفاء هذه سلبية، ويموتوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا عند البصريين. وهنا فيموتوا وقع جوابا لإيش؟ لنفي أو لطلب؟ لنفي، وهو قوله تعالى لا يقضى عليهم. واضح هذا؟ يعني لا يحكم عليهم بالموت فيموتوا، القضاء سبب. نعم، يعني لم يحصل السبب لذلك لم يحصل المسبب، لم يحصل القضاء الذي هو السبب. والنتيجة ما هي؟ إذا حصل قضاء عليهم ماذا سيحصل؟ الموت. فإذا كان السبب لم يحصل فالمسبب لن يحصل. هذا معنى قول لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يحصل قضاء عليهم فينتج عن ذلك حصول الموت والعياذ بالله، يعني أن أهل النار خالدين فيها أبدا. هذا جواب إيش؟ النفي. وقد يكون الجواب بعد الطلب، والطلب أنواع كما درسناه في شرح الآج الرومية. عندك الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والرجاء والعرض والتحضيض والتمني. نعم، وهنا يعني وسيفرد الناظم رحمه الله تعالى الرجاء والتمني في بيت خاص سيأتي بعد قليل. هنا تكلم عن الطلب بصفة عامة، فيشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني. طيب، أما الرجاء نعم، وأما الرجاء فهذا سيفرده رحمه الله في بيت خاص، سيفرد الرجاء في بيت خاص. نمثل أمثلة سريعة. مثال الأمر: يا ناق سيري عنقا فسيحة إلى سليمان فنستريحة. هذا جواب ليش؟ للأمر، سيري هذا فعل أمر. جواب النهي: لا تطغوا فيه فيحل، هذا النهي. الدعاء: ربي وفقني فلا أعدل، هذا الدعاء. الاستفهام: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا، يشفعوا هذا منصوب على الأصل حذف النون. والعرض: ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا. والتحضيض: لولا تأتينا فتحدثنا، لولا أخرتني إلى جن قريب فأصدق. والتمني: يا ليتني كنت معهم فأفوز، إلى آخره. هذا كله يعني قد سبق دراسته في كتب سابقة، سواء كانت للمبتدئين أو للمتوسطين. إذا جاءت فاء سببية ودخلت على الفعل المضارع وسبقت إما بنفي محض أو بطلب، فحينئذ ينصب الفعل المضارع وناصبه عند البصريين من؟ أن مضمرة، جوازا أم وجوبا؟ وجوبا. أما عند الكوفيين فمن الناصب؟ الفاء. فاء سلبية هو الناصب عند الكوفيين. ثم قال والواو كالفاء. ما قلناه في الفاء نقوله في إيش؟ في الواو. فكما أن الفاء ينصب ما بعدها إذا سبق بنفي أو طلب، كذلك الواو ينصب ما بعدها إذا سبق بنفي أو طلب، بشرط قال إن تفد مفهوم مع، يعني لابد أن تكون الواو واو المعية. مثال كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، لا تكن لا جازم تكن مجزوم، والفاعل أنت. لا تكن هنا ليست تامة إنما هي ناقصة، إذا كانت ناقصة إذن لها اسم وخبر. إذن نقول تكن لا جازم وتكن مجزوم، وتكن له اسم وخبر، اسمه مستتر تقديره أنت، جلدا خبر، والواو واو المعية، هذا هو الشاهد. وتظهر فعل مضارع منصوب عند البصريين بإيش؟ بالمضمر وجوبا، ومنصوب عند الكوفيين بالواو. وتظهر نعم، والفاعل أنت، والجزع مفعول به وقف عليه بالسكون لأجل القافية. واضح هذا؟ هنا وقع جوابا لنفي أو لطلب في المثال الناظم؟ لنفي. أين النفي؟ لا هذه نافية. أيوة. لطلب. ما نوع الطلب؟ نهي. نوع الطلب نهي، حسنت. أما مثال النفي، لو أراد إنسان مثال النفي فمثاله قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، ويعلم هنا الواو المعية، ويعلم منصوب سبق بنفي محض، وهو قوله ولما يعلم. والبيت المشهور لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، هذا أيضا جواب للنهي. ثم قال وبعد غير النفي جزما اعتمد، إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. إذا أسقطت الفاء، هذا الآن يعني تستطيع تقول هو فرغ من مبحث المنصوبات من نواصب الفعل المضارع، الآن دخل بطريقة يعني فيها مهارة إن صح التعبير، يعني دخل إلى الجزم، وثم سيفصل أيضا سيذكر بعض الحالات التي يجوز فيها الرفع والنصب والجزم، فسيخلط الآن بين النصب والجزم والرفع. يقول إن أسقطت الفاء، الآن أنت تقول إن تذاكر تنجح، صح؟ إن تذاكر تنجح، هنا هذا أسلوب شرط وهو جزم. وقد تأتي أنت بالفاء فتقول ذاكر فتنجح، الفاء سلبية وتنجح منصوب، ووقع جوابا للطلب وهو قوله ذاكر، ونوع الطلب هو أمر، صح؟ طيب ماذا لو أسقطت الفاء؟ لو أسقطت الفاء وقصدت الجزاء فحينئذ تجزم، تقول ذاكر أسقط الفاء ذاكر تنجح، ذاكر تنجح، فتنجح حينئذ مجزوم. طيب ما الذي حصل؟ أسقطنا الفاء التي هي سلبية وقصدنا الجزاء. إيش يعني قصدنا الجزاء؟ يعني قصدنا أن المذاكرة سبب للنجاح، هذا معنى قصد الجزاء، يعني أن هذا سبب لهذا، واضح؟ أن هذا سبب وهذه نتيجة، فحينئذ تجزم. أما إذا لم تقصد الجزاء هل تجزم؟ لا. وأما إذا ذكرت الفاء هل تجزم؟ لا. لابد من اثنين، لابد من سقاط الفاء ولابد من قصد الجزاء. مثال ذلك اجتهد تفلح، اجتهد تفلح، فتفلح هذا فعل مضارع مجزوم، وقد أسقطنا الفاء وقصدنا الجزاء. قال تعالى قل تعالوا، ماذا سيحصل إن جاءوا؟ قل تعالوا أتلوا، أتلوا هذه النتيجة، والسبب الإتيان، واضح هذا؟ ومنه قول امرؤ القيس قفا نبكي، قفا نبكي، قفا نبكي. طبعا هنا اختلف أهل العلم، لما تقول ذاكر تنجح من الذي جزم تنجح؟ في خلاف، بعضهم يقول مجزوم بشرط مقدر، التقدير ذاكر فإن تذاكر تنجح، بعضهم يقول هكذا، وبعضهم يقول لا، الذي جزمه هو جملة الطلب التي قبله. على كل حال هذا إن شاء الله سنتعرض له بإذن الله في الشرح الموسع. هذا معنى قول الناظم: اعتمد جزما إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد فجزمه. طيب اعتمد جزما يعني يزمه، متى هذا؟ بعد غير النفي. فإيش دخل؟ يعني لا يدخل معنا الجواب بالنفي، يدخل معنا الجواب بالطلب، مثل إيش؟ الأمر والنهي كما سيأتي بعد قليل وغير ذلك، هذا لا بأس. لكن النفي لا يدخل معنا هنا، لا يدخل معنا في هذه المسألة. ثم قال: وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع. نحن قلنا قبل قليل إنه إن إذا أسقطت الفاء وقصدت الجزاء جزم، صح؟ ثم هذا الأسلوب قد يسبق بطلب كما قلنا، والطلب قد يكون أمرا وقد يكون مثلا نهيا، صح؟ أما الأمر مثلنا له ذاكر تنجح، هذا لا يحتاج إلى شروط. لكن ماذا لو كان الطلب نهيا له شرط واحد بينه في هذا البيت ودرسناه في شرح القطر؟ ما هو هذا الشرط؟ يقول: أن يصح المعنى بتقدير دخول إن الشرطية على كلمة لا الناهية، فإذا صح صح وإلا فلا. وهذا ظاهر من حيث المعنى. مثلا أنت تقول: لا تدنو من الأسد، ماذا سيحصل؟ لا تدنو من الأسد، لا النتيجة إذا لم تدنو من الأسد أحسنت تسلم، صح ولا لا؟ تدنو من الأسد تسلم، هذا مثال بن عقيل. لا تدنو، وأنا أتعمد أحيانا أن أمثل بأمثلة بن عقيل حتى لأجل أن أسهل على الطلبة الذين يسمعون، لأن حتى لا يكتب المثال، يكون المثال موجود أمامه في الكتاب ويعلق عليه، يعلق على المثال نفسه. نعم، وغالبا أمثلة بن عقيل جميلة وجيدة. لا تدنو من الأسد ماذا سيحصل؟ تسلم. لا تدنو جازم ومجزوم، وعلام جزم حذف الواو لأنه معتل الآخر. فاعل أنت: من الأسد جار مجرور، تسلم. هذا هو جواب إيش؟ جواب الطلب أو جواب الشرط المقدر على رأي بعض النحويين كما قلنا قبل قليل، مسألة خلافية. الشاهد أن كلمة تسلم، تسلم هذا مجزوم، أما من جازمه قلنا مسألة خلافية. تمام؟ فتسلم هذا التعبير المشهور عند النحاة، يقولون مجزوم بالطلب، مجزوم بالطلب، أو يقولون جواب الطلب. أي طلب؟ لا تدنو، جوابه ونتيجته تسلم، فتسلم فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب لقوله لا تدنو. هذا يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن الشرط تحقق. ما هو الشرط؟ أن يصح أن تضيف كلمة إن الشرطية على كلمة لا الجازمة الناهية. أدخل إن على لا، إيش تقول؟ إن لا تدنو يعني أحسنت. إن لا تدنو من الأسد ماذا سيحصل؟ تسلم. المعنى مستقيم ولا لا؟ مستقيم. متى لا يستقيم المعنى؟ لو قلت: لا تدنو من الأسد يأكلك، هل يجوز هنا الجزم؟ لا يجوز، المعنى فاسد، لأنك لو وضعت إن سيفسد المعنى. سيصبح المعنى: إن لا تدنو من الأسد يأكلك. هل هذا الكلام صحيح؟ لا، بالعكس، إذا لم أدنو من الأسد لن يأكلني، وأنت تقول يأكلك، وهالمعنى فاسد. واضح هذا؟ ومثل هذا: لا تكفر، ماذا سيحصل؟ تدخل إيش؟ لا تكفر تدخل الجنة، صح ولا؟ أيوة. لا تكفر، النتيجة تدخلي الجنة بالجزم. نطبق الشرط، نضع إن، نقول إن لا تكفر تدخلي الجنة، المعنى صحيح ولا؟ صحيح. لكن لو قلت: لا تكفر تدخلي النار، هل يستقيم؟ يصبح المعنى، نجرب ندخل الشرط وهو إن، نقول إن لا تكفر تدخل النار، وهذا معنى فاسد. واضح هذا؟ هذا معنى قوله وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن لا إن قبل لا دون تخالف يقع، يعني دون أن يحصل تخالف في المعنى وتناقض في المعنى. نعم. ثم قال رحمه الله والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه. نحن قلنا إن من أنواع الطلب إيش؟ الأمر. من شروط الأمر أن يكون بصيغة افعل، يعني أن يكون بصيغة فعل الأمر الطبيعي المباشر، مثل ذاكر، اجتهد، اكتب، اكتبوا، صيغة افعل، صيغة الأمر المعروفة. فحينئذ يكون على القياس فينصب جوابه. الآن هو رجع إلى النصب. طيب، يعني أنت تقول ذاكر فتنجح، صح؟ وقع جوابه للطلب، أين الطلب؟ ذاكر، صيغة افعل مباشرة. يقول الناظم والأمر إن كان بغير افعل فلا تنصب جوابه وجزمه اقبل. إذن يقبل الجزم ولا يقبل إيش؟ ولا يقبل النصب. متى هذا؟ إذا كان الأمر بغير صيغة افعل. إيش يعني بغير صيغة افعل؟ مثل لو جئت مثلا بصيغة اسم فعل الأمر، مثل صح، هل صح هذا فعل أمر؟ أم اسم فعل أمر؟ هو اسم فعل الأمر وليس هو بصيغة فعل. فنقول لو قلت صح هل ينصب الفعل أو يجزم؟ يقول ناظم لا تنصب جوابه، لا تنصب جوابه. هذا هو رأي المصنف. لماذا؟ لأن الأمر هنا ليس محضا، فحينئذ لا يصح أن تقول صح فأحسن إليك. النصب هنا لا يجوز، واضح؟ طيب، ولكن إذا أسقطت الفاء وقصدت الجزاء يجوز، فتقول صح أحسن إليك، يجوز ولا لا؟ يجوز، مع أن صح بغير صيغة فعل. فإذا هذا يجوز في أي باب؟ يجوز في الجزم ولا يجوز في النصب. ثم قال والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب. هذا الذي قلت لك قبل قليل، سيفرد الناظم رحمه الله تعالى الرجاء في بيت خاص. نحن قلنا من أنواع الطلب الأمر، النهي، الدعاء، الاستفهام، صح ولا؟ هل يدخل الرجاء من ضمن أنواع الطلب أم لا؟ هذا هو محل البحث في هذا البيت. أفرده الناظم رحمه الله تعالى في بيت خاص. لماذا؟ لأنه سيخالف فيه جمهور البصريين. مخالفة جمهور البصريين ليست بالأمر الهين، لأن الناظم في الغالب يسير على مذهب جمهور البصريين، واضح؟ يعني قليل أن يوافق الكوفي، فهو هنا سيخالف جمهور البصريين وسيوافق الفراء، فلذلك أفرده في بيت خاص. قال والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب، ينصب الفعل المضارع إذا سبق بنوع من أنواع الطلب الذي هو الرجاء بالتحديد، كقوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. فأطلع هنا، أطلع في المضارع منصوب المضمرة وجوبا والفاء سببية، وقد سبق بنوع من أنواع الطلب وهو الرجاء المذكور في قوله لعلي، لأن لعل تفيد الرجاء. هذه قراءة حفص عن عاصم وهي قراءتنا المتداولة. هذا من يجيزه؟ أجازه الكوفيون معاملة للرجاء معاملة من؟ التمني. يقيسون الرجاء على التمني، كما أن التمني الكل متفق عليه فيلحقون الرجاء بالتمني. لذلك قال الناظم والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب. كما أنهم أجازوا التمني فليجز أيضا الرجاء، واضح هذا؟ لذلك يقول ابن عقيل أجاز الكوفيون قاطبة أن يعامل الرجاء معاملة التمني. وهذا واضح. ثم قال وإن علست من وإن علست من خالص فعل عطف تنصيبه أن ثابتا أو منحذف. الآن سيتكلم عن بعض المواضع التي يجوز لك فيها إظهار أن وإضمارها، وهذا أيضا مسائل شرح القطر. يقول وإن على اسم خالص فعل عطف، إن عطف فعل على اسم خالص، إذا جئت بفعل وعطفته على اسم خالص قبله، إيش يعني اسم خالص؟ يعني اسم محض، اسم 100% ليس فيه رائحة ولا شائبة الفعل. وهذا يشمل نوعين، يشمل المصدر لأنه اسم يشمل المصدر ويشمل الاسم الجامد الجمود المحض مثل كلمة لبس. نعم، لبس هنا مصدر، فالاسم المحض قد يكون مصدرا مثل لبس، وقد يكون اسما جامدا، لأن الاسم الجامد كما تعلم قد يكون مصدرا وقد يكون غير مصدر. المهم أنه اسم خالص، يعني ليس فيه رائحة إيش؟ رائحة الفعل. جئت بعده بفعل وعطفت هذا الفعل على هذا الاسم الخالص، فحينئذ يجوز لك أن تظهر أن ويجوز لك أن تظهرها، كقول ميسون بنت بحدل زوج، وهي زوجة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، ولبس عباءة وتقر، ولبس عباءة وتقر، تقر معطوف على لبس، عطفت فعل على اسم وهذا الاسم خالص ليس فيه رائحة الفعل، فيجوز لك الوجهان، لك أن تظهر أن ولك أن تضمر، فلك أن تقول ولبس عباءة وتقر بدون أن، ولك أن تقول ولبس عباءة وأن تقر. واضح هذا؟ هذا معنى قوله وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن، على وجهين، ثابتا أو منحذف، يعني سواء كنت مثبتا لأن أو حذفتها، هذا جائز وهذا جائز. وكان الأصل أن يقول ثابتا أو منحذفا، صح؟ ثابتا أو منحذفا، لكنه وقف عليه، إما أن نقول ضرورة شعرية، وإما أن نقول إنه وقف على لغة ربيعة الذين يقفون على الاسم المنصوب بالسكون. ثم قال وشذ حذف أن ونصب. شذ أن تحذف أن وتنصب بها في سوى ما مر، أما الذي مر فهذا جائز مضطرد قياسا، كما تلاحظ نحن في الأمثلة السابقة سواء كان وجوبا أو جوازا نحذف أن ونعمل، صح ولا لا؟ مع الرجاء مثلا، أو مع التمني، أو مع الاستفهام، أو مع الأمر إلى آخره، نقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، إيش يعني مضمرة؟ يعني منحذفة. فهذا يبين لك أنه يجوز لك أن تحذف أن وتنصب بها، صح؟ سواء كان وجوبا أم جوازا. هل هذا جائز في كل أسلوب، في كل كلام، في كل طريقة؟ في ما تقدم نعم، أن يكون سبق بنفي محض أو بطلب إلى آخره. أما في سوى ما مر فإن ورد ذلك فهذا الأصل أنه لا يجوز، لكن إن ورد فهو شاذ. فاقبل منه ما عدل روى، أي اقبل، أي إذا وردك ذلك في كلام العرب فاقبله، إذا كان الذي رواه ثقة عدل، وهذا يعني كأنه على طريقة المحدثين اشتراط العدالة. طيب، على كل حال هو يقبل بمعنى أنه نقول هذا يحفظ ولا يقاس عليه. مثلا العرب يقولون خذ اللصة قبل يأخذك، يأخذ من نصبه؟ نصبه أن، أين أن؟ محذوفة، تقديره خذ اللصة قبل أن يأخذك، حذفوا أن وأعملوها، مع أن هذا الأسلوب ليس من المواضع التي سبق ذكرها ودراستها، فهو لم يسبق لا بنفي محض، نعم، وليس هو جوابا لخذ، ليس هو جوابا للأمر، نعم، فهو ليس من المواضع التي درسناها. فما حكمه هذا؟ نقول اقبل منه ما عدل روا، يعني نقول هذا يقبل بمعنى أنه يعني نحكم عليه بأنه عربي ولكنه شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه لأنه مخالف للقواعد. واضح هذا؟ نعم. ثم قال عوامل الجزم. هذا الآن شرع في جوازم الفعل المضارع. بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل، اجزم الفعل المضارع بهذه الأدوات. طبعا كما تعلم من خلال الآجر الرومية أن أدوات جزم الفعل المضارع نوعان، ما يجزم فعلا واحدا ما يجزم فعلين. بدأ بما يجزم فعلا واحدا، قال لا، لا تقول مثلا لا تكذب، قال تعالى لا تحزن إن الله معنا. واللام لام مثل لينفق ذو سعة من سعته. طالبا أي حال كونك طالبا، يدخل في الطالب أو في الطلب يدخل فيه الأمر والنهي والدعاء. فسواء كنت آمرا أو ناهيا أو داعيا الله عز وجل، فحينئذ يجزم الفعل المضارع. مثال النهي قوله تعالى لا تحزن. مثال الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا بالنسبة لي لا. بالنسبة لللام واضح فرق بين لا واللام؟ بالنسبة لللام قوله مثال الدعاء قوله تعالى ليقضي علينا ربك، هذا دعاء لأنه من أدنى إلى أعلى. ومثال الأمر قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل، هكذا بلم ولما من جوازم لم كقوله تعالى لم يلد ولم يولد، ولما كقوله تعالى بل لما يذوق عذاب، جازم ومجزوم. واجزم بإن، الآن انتقل إلى إيش؟ إلى ما يجزم فعلين، وهذه أدوات الشرط والجزم، تجزم فعلين مضارعين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. بإن ومن وما ومهما أين، نعم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، من يعمل سوءا يجزى به، ما وما تفعل من خير يعلمه الله، نعم، مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، متى تذاكر تنجح، أيانا ما تعدل به الريح تنزلي، نعم، أيانا نؤمنك تأمن، نعم، أينما تكون يدرك الموت، إذ ما تذاكر تنجح، نعم، حيثما تذهب أذهب، أن تسافر أسافر. ثم قال وحرف إذما، أي علم أن إذما فقط حرف، نعم، وهو يريد أن يقول هذه الأدوات مدام نص على أن إذما حرف فالباقي إيش؟ أسماء. ومع ذلك صرح فقال وباقي الأدوات أسماء. إذن وحرف إذما كإن، إذما حرف تشبه من؟ إن، فإن حرف وإذما حرف وباقي الأدوات أسماء، باقي الأدوات أسماء. وهذه الأبيات ليس فيها شيء، مجرد أداة ومثالها، أداة ومثالها وهكذا. ثم قال فعلين يقتضين، فعلين أي يأتي بعدهما فعلان، فعل مضارع وفعل مضارع، وقد يتغير كما سنعرف بعد قليل. يقتضين أي يطلبنا، الأول هو شرط قدم، إن تذاكر تنجح، تذاكر إيش يسمى؟ فعل الشرط، هذا معنى قوله شرط قدم، هو يكون متقدم الأول. يتلو الذي يأتي بعده ماذا يقال له؟ أو جزاء الشرط، يتلو الجزاء. فينجح مثلا في المثال إما أن تقول جزاء الشرط أو تقول جواب الشرط، فإذا قال يتلو الجزاء وجوابا وسما، أي ويسمى أيضا عند النحويين بالجزاء، ويسمى عند النحويين أيضا بالجواب. فمثلا قولك الآن إن تذاكر تنجح، فتذاكر هذا يسمى عند النحويين فعل الشرط، وتنجح له اسمان، تارة يسمونه جزاء الشرط وتارة يسمونه جواب الشرط، هذا معنى قوله وجوابا وسما. وسما يعني الوسم هو العلامة، يعني يسمى جوابا. ثم قال وماضيين، قد يكون فعل الشرط وجواب الشرط ماضيين، يأتي هكذا، فيكون فعل ماضي في محل جزم، إما فعل الشرط أو جواب الشرط. كقوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم، فعل الشرط ماضي، جواب الشرط لا ماضيين، يقول وماضيين يعني كلاهما ماضي. إذن إن أحسنتم أحسنتم فعل الشرط ماضي، أحسنتم الثانية جواب الشرط وهو أيضا ماضي، هذا القسم الأول. القسم الثاني أو مضارعين، إن تذاكر تنجح، إن تتقوا الله يجعل لكم، ومن يتق الله يجعل له، هذا القسم الثاني، أن يكون الأول مضارع والثاني مضارع. القسم الثالث قال تلفيهما، تلفيهما يعني تجدهما. طيب أو متخالفين، إيش يعني متخالفين؟ الأول إيش؟ مضارع والثاني ماضي، والعكس الأول ماضي والثاني مضارع. صارت القسمة كم؟ رباعية. الأول ماضي والثاني مضارع، كقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف، كان هذا الماضي فعل الشرط، نوف هذا مضارع جواب الشرط، واضح. القسم الرابع الأخير الأول مضارع الثاني ماضي، العكس، وهذا يقولون قليل وفيه نزاع كبير، كقول الشاعر من يكت من نعم من يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد. وأوضح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر غفر، هذا واضح، يقوم مضارع وهو فعل الشرط، غفر ماضي وهو جواب الشرط. هل هذا جائز؟ هذا فيه خلاف، ذهب الجمهور إلى أنه مخصوص بالضرورة الشعرية، وذهب الفراء وتبعه ابن مالك هنا في الألفية إلى أن ذلك سائغ وجائز في الكلام. نعم، نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.